إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إنه لا شك أن كل مؤمن في هذا الزمان يستشعر الفتن التي تنزل وتحيط به من كل مكان ومن كل حدب وصوب. هذه الفتن التي يستشعرها كل ذي قلب سليم وكل ذي إيمان مستيقظ يعرف أننا في آخر الزمان، وأن الله تعالى قد أنزل فتنا كقطع الليل المظلم. وهذه الفتن إخواني الكرام يمكن تقسيمها إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول فتن متعلقة بالشبهات، والقسم الثاني فتن متعلقة بالشهوات. فأما ما كان من الشهوات لا حد ولا حرج، من شهوات المال والبنين والنساء والعري، والشهوات البطن والفرج في كل مكان صار مثل هذه الشهوات وعبيد الشهوات. وأما النوع الثاني من الفتن فهو أخطر، وهو فتن الشبهات والتي كثرت في هذه الأزمان بكثرة الدعاة إليها وكثرة الأهواء. فهذه الروافض والشيعة يؤسسون أحزابا اليوم تحت سمع وبصر أهل السنة والجماعة، يريدون أن يسبوا الصحابة ويطعنون في القرآن رسميا وتحت راية رسمية. وهؤلاء الصوفية الزنادقة المخالفين صار لهم أحزاب أيضا. وحدث ولا حرج، فهذه البهائية يعترف بها، وهؤلاء القرآنيين الذين ينكرون السنة ويرفعون عقيرتهم في وسائل الإعلام يطعنون في السنة النبوية والمصدر الثاني للتشريع عيانا بيانا جهارا نهارا تحت سمع وبصر علماء الدين. وها هي الفتن تأتي إلينا من كل حرب وصوت، أتتنا بخيرها وخيلائها، كما موصف المؤمن من هذه الفتن، وما هو العاصم منها في هذا الزمان. هذا حديثنا اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن العواصم من الفتن في هذا الزمان. وقبل أن نبدأ في شرح هذه العواصم لمن أراد النجاة غدا، فلا بد أن نبدأ في بيان أن الله تعالى قد حذرنا من الفتن، ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك حذرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولعل كما قلت أكثر هذه الفتن الفتن في الدين، فتن الشبهات. ما يدلك على ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فذلك في إمارته وفي خلافته، فقال عمر لنا: من يحفظ منكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ من يحفظ منكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: إن فتنة الرجل في ماله وأهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يشير إلى النوع الأول من الفتن، وهي فتن الشهوات، وأنها تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: ليس عن هذا أسأل، ليس عن هذا أسأل، إنما أسأل عن الفتن التي تموج كما يموج البحر، التي تموج كما يموج البحر. يقصد عمر الفتن في الدين، فتن الشبهات التي تزعزع المؤمن عن دينه. فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين، وما لك وما لها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فقال عمر: أيكسر هذا الباب أم لا؟ فقال حذيفة: يكسر الباب، يكسر الباب. فقيل لحذيفة بعد ذلك: وما الباب؟ قال حذيفة: عمر هو الباب الذي قد أغلق دون الفتن، فإنه يكسر، أي بقتل عمر رضي الله عنه ينفتح باب الفتن إلى يوم القيامة لا ينغلق أبدا. وبالفعل بعد مقتل عمر رضي الله عنه على يد المجوسي الكافر الملحد أبي لؤلؤة المجوسي، اتفتح الباب وظهرت الشيعة والزبدية وظهر الخوارج، ثم ظهرت وتتالف الفرق الضالة بعد ذلك فرقة فرقة. نعم أيها الإخوة الكرام، إن عمر كان يعلم أن أعظم فتنة تؤثر في الأمة هي الفتنة في الدين، هي أعظم الفتنة الشهوات، فتنة الدين التي تعقد في المؤمن وخاصة في آخر الزمان حينما تنتشر هذه الفتن وحينما تنتشر الشبهات فترى المرء الحليم حيران حيران يقول لك والله ما أدري أين الحق. اهتز لا يدري من معه الحق من كثرة الفتن والأقوال والنزاعات والأحزاب والفرق، وكل يدعي وصل إلينا وليلة لا تذكر له بذاك، كل يزعم أنه على الحق، ثم صاحب الدين الرفيق الخبيث الضعيف يهتز من أول جمعة. فماذا يصنع هذا الرجل في زمان كثر فيه وسائل الإعلام والفتن؟ يفتح تلفازه من أول ما يفتح تأتي إليه عشرات الفتن في كل ليلة. فهؤلاء القرآنيين وهؤلاء الزنادقة وهؤلاء العلمانيون الذين ينكرون القرآن والسنة وهؤلاء الروافض وهؤلاء المشككون وهؤلاء من كل حجب وصوت، ماذا يصنع هذا المسكين في هذا البحر الهائج؟ فتنة تموج كما يموج البحر، كما قال عمر رضي الله عنه. لقد حذرنا ربنا من هذه الفتن كما ثبت آنفا الإشارة، قال الله تعالى مبينا أنها السنة في كل عصر ومصر، قال تعالى في سورة العنكبوت في مطلع هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم فحسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي أن الله تعالى قد قدر هذه الفتن تمحيصا بالمؤمن من غيره تمحيصا للصادق من الكاذب، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كان لابد وحتما أن تكون هذه الفتن، إنها ممحصة. ولذلك ترى الجيل الأول من الصحابة 13 سنة يمحص يعذب يرجو العذاب الشديد حتى يفتن عن دينه، كما كان منهم الآن ثبتوا وظلوا على الحق فكان أفضل جيل خرج في التاريخ. هكذا الفتنة تمحص أهل الإيمان كما تمحص النار الذهب يخرج أفضل من مكان. أما صاحب القلب الضعيف والإيمان المهلهل فإنه إذا دخل في التنور ودخل في الفتنة انصهر وذاب ذاب وانتهى وأخذته الفتنة وتجربها واهتز وسقط من أول موجة من موجات الفتن. نسأل الله العفو والعافية. إخواني الكرام، لما نزلت قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، ومن يرتد منكم عن دينه سيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نزلت هذه الآيات بسبب سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يسمى نحلة بين مكة والطائف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش أن يترصد عيرا لقريش هناك. ذهب عبد الله بن جحش رضي الله عنه فمكث هناك، فلم يتبق إلا ليلة واحدة على نهاية شهر رجب، وأنتم تعلمون أن شهر رجب من الأشهر الحرم، لا يجوز القتال فيه. مكث عبد الله بن جحش معه السرية، مرت عير قريش اعترضوها، باقي ليلة واحدة على نهاية شهر رجب، شهر حرام لا يجوز القتال فيه، ولو تركوهم يبقى بينهم وبين مكة ليلة واحدة، لو انقضت الليلة دخلوا مكة أرض حرام، هم بين نارين، إما أن يقاتلوهم وذلك في آخر ليلة من رجب، وإما أن يتركوهم ليلة واحدة يكون دخلوا الحرم، برضو إلى أرض الحرام. فتشاوروا فاجتمع رأيهم على أن يقاتلوه، فقتلوه، قتلوا منهم رجلا وأخذوا اثنين، ثم شاقوا البعير والإبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال: ما أمرتكم بقتال في شهر الحرام، ما أمرتكم بقتال في شهر الحرام. فاشتد عليهم الأمر جدا وأسقط في أيديهم وظنوا أنهم هلكوا، وزاد في الأمر جلا. أن قريش لما عرفت بذلك قالت: لقد انتهك محمد صلى الله عليه وسلم الشهر الحرام وسفك الدم الحرام في شهر الحرام. وقالت يهود حينما علمت بذلك: استبشروا فإن محمدا انتهك الشهر الحرام، فاستبشروا بهزيمة المسلمين. كل ذلك كان ضغطا على المسلمين والسرية، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. فنزلت هذه الآيات مؤيدة لما فعل عبد الله بن جحش، رافعة الحرج عنه وما فعل. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي أن الله تعالى بين أن إخراج المسلمين من مكة أكبر مما فعل هؤلاء، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. قال العلماء: أي الفتنة لصد المسلمين عن إيمانهم إلى الكفر أكبر من القتل في الشهر الحرام. إذن الفتنة التي حذرنا ربنا سبحانه وتعالى، الفتنة في الدين، الفتنة في الدين هي أخطر ما يمكن. ولذلك قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. من هؤلاء الذي يعبد الله على حرف، تخيل رجل يقف على جدار رفيع جدا، واحد واقف على جدار رفيع جدا يوشك ان يسقط، اي شوية هواء يوقعه، اي شوية يوقعه، هو الذي يعبد الله على حق. هكذا الذي يعبد الله من اجل ان تأتيه مصلحة او غنيمة او منصب او جاه او سلطان او ملك الذي يعبد الله من اجل مصلحه، هذا كانه يعبد الله وهو واقف على جدار رفيع جدا ان جاءه ريح سقط بهذه الريح والعياذ بالله فيه يبقى ومن الناس من يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمأن به، جال المنصب والجاه والسلطان اطمأن منصور، وان اصابته فتنه اي شبهه اي فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. اسمع شبهه من النصارى، اسمع شبهه من الجماعه العلمانيين يتهجون لك اه والله صحيح يا جماعه حاجه. قران ايه وسنه ايه دلوقتي؟ ايه البعوض دلوقتي؟ احنا عايزين دوله مدنيه معاصره. اسمع القرانيين يقول لك اه صحيح السنه فيها احاديث ضعيفه كتير وبتاع، ناخدها ليه؟ لان ما كتاب القران يقوم يرفض السنه كلها. وينسى قول الله تعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر. واطيعوا الرسول الذين استجابوا لله وللرسول اذا دعاهم لما يفيد. ينسى ان المصدر الثاني نص الدين في السنه ان هو يهتمها بجرد قلم ما يعرفش ان دي اعظم فتنه، وانه هو على خطر عظيم، وان هو انحرف عن المنهج وعلى وشك السقوط والعياذ بالله في الهويه. بعض الناس يتهز يقول لك انا اتفرجت على برنامج في التلفزيون واحد من الجماعه القرانيين دول عمال يتكلم ويقول ما فيش شفاعه ولا في عذاب قبر، شفاعه ايه؟ ومجرد ما سمع كلمتين متزوجين من شيطان من شياطين الايه؟ بس هي دي الفتنه، فتنه جاته بس هي فتنه الدين، هي دي هي اعظم فتنه واكثر فتنه حذرنا ربنا منها. يعني النهارده مش عارفين نلاقيها منين ولا منين. ثم ان الله تعالى بعد ما حذرنا في ايات كثيره حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من الوقوع في هذه الفتن. ففي صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة. أطم يعني قلعة من سلع المدينة. ونظر إلى الناس من هذه القلعة. أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما نرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن تنزل إلى بيوتكم كمواقع القصر. مواقع القصر أي المطر، زي المطر تنزل في بيوتكم زي المطر. إني لأرى الفتن تنزل إلى بيوتكم كمواقع القصر. يعني إيه؟ يعني فتن كثيرة جدا. واحد يظن ان هو في مأمن يقول لك انا الحمد لله انا 100% امن نفسي انا ثابت على الحق. لما اول شبهة بتجيلك بتهز على طول. واحد يدخل في النت مع النصارى يقول لك انا هناظر بعض مناظراته يتهز ويروح يتصرف. ليه؟ لان ما عندوش في المعركة بغير السلاح. ما معلومش دينه ولم يثبت ولم يكن له قدم صدق في دينه. صدقه في محاورات ومناظرات مع ناس وانت نادي المعركه بغير سلاح هتنهزم. هزيمه لابد منها لازم هيحصل. لازم. كذلك الواقع اللي احنا بنعيشه. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالاعمال، اي بادروا بعمل الصالحات قبل ان تاتيكم فتنا كقطع الليل المظلم تصبح في فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يبقى فتنة في الدين، يبيع دينه بعرض من الدنيا، شيء من الدنيا. منطق هي يعني كرسي سلطان نهية ومرتب تاكل علاوة زيادة دون تنفس وتغير في الدين، خد بالك تغير الفتوى زي ما الرئيس عايز ولا الوزير عايز ولا السلطان عايز ولا الملك عايز، يديله الفتوى اللي هو عايزها دون تغير دينك، بيع دينك بسرعة كده بعرض من الدنيا، عرض من الدنيا، شيء من الدنيا قليل. إذا فهي فتن عظيمة، فتن كقطع الليل المظلم تعرض للناس في آخر الزمان. إخواني الكرام، الأحاديث التي تحذرنا من الفتن كثيرة، حتى لا نطيل عليكم ندخل في العواقب من هذه الفتن وهو موضوع الكفر. كيف السبيل إلى العواقب من هذه الفتن السوداء، هذه الفتن التي كقطع الليل المظلم؟ ما هو السبيل، سبيل النجاة؟ كيف ننجو من هذه الفتن؟ إخواني الكرام، هناك طرق لو استمسكنا بها لاستمسكنا بالغرب، وثبتت الأقدام وإن هبت الرياح. أول هذه الطرق للتبادي والعصمة من هذه الفتن، أولها الاعتصام بالكتاب والسنة. الاعتصام بالكتاب والسنة معناه اللجوء بالكتاب والسنة والحذر من المحدثات وتغيير الشريعة. اسمع الحادثة التي حدثت مع عمر بن الخطاب، رجل من اليهود جاء إلى عمر وقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو عندنا نحن معاشر اليهود نزلت لجعلنا ذلك اليوم فيها. فقال له عمر: وما هذه الآية؟ قال: قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت، إنها نزلت يوم عرفة، يوم جمعة، كان يوم جمعة، يوم عرفة الذي سيصبح غدا إن شاء الله تعالى، نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى الإسلام كامل ولا ناقص؟ اليوم أكملت لكم دينكم، يجي واحد يقول لا الإسلام مش كفاية، اخترع طريقة للعبادة، يقول لك كل شيء هو طريقة، لا الإسلام طريقة واحد. هتقول لي طريقة شاذلية، أحمدية، رفاعية، عفريتية، مفيش كلام. الإسلام كله طريقة واحدة. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. خلاص؟ يبقى أنت حر، تفرق بما أنت عايز. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذا في السبل، ففي السبل هو السبيل الواحد، سبيل الكتاب والسنة، الاعتصام بالكتاب والسنة. روى الهروي في كتابه عن الإمام مالك رضي الله عنه أن رجلا جاءه يسأله أن يحرم البدوي من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاي على جحر من عند القبر من ذي الملايكة اللي هي الآن اسمها ديار علي، بخارج المدينة بعدة أميال، جاء الميقات لأهل المدينة، هذا ميقات أهل المدينة ذي الملايكة هو ديار علي الآن. الرجل جاء وأراد أن هو يحرم من المسجد النبوي من عند القبر، يسأل الإمام مالك عن ذلك هل يجوز؟ فقال له الإمام مالك لا تفعل لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة، فتنة نحن نتكلم عنها، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال الرجل وما في ذلك من فتنة، إنما هي أميال أجيد من ذا عدة أميال بس نزودها، فتنة فين بقى؟ فقال له الإمام مالك الخبير البصير ذو العين الداخلة، قال له وأي فتنة أعظم من أن ترى نفسك قد سبقت إلى خير لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. شوف الدقة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتبعون طرق للعبادة وغيرها الروافض والخوارج وغيرها، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، هؤلاء مفتونون بطريقتهم، يفتن الشياطين تتنزل عليه ويرى منامات ويرى أحلام، يقول لك الشيخ جاي في المنام وأبيض مسجد وأخضر بأخضر وقال لي أنا روح الضريح وروح ما أعرفش يعمل إيه والسيد البدوي ولف وقوم واعمل، شياطين كلها تتنزل، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثير كذابون يكذبون علينا ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أحدهم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كاذب لم يرى شيئا، حتى يضل الناس ويضل الجهال بمثل هذه الخرافات وهذه الخزعبلات. نعم، الذين يحيدون عن الكتاب والدين، قال الإمام مالك السنة سفينة نوح، سفينة نوح هي السنة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهلك. السنة طريق النبي صلى الله عليه وسلم هي السفينة، سفينة نوح، من أراد النجاة غدا فليركب بهذه السفينة، ومن تخلف عليها عنها هلك وغرق. نعم ايها الاخوة، هذا الطريق الاول للنجاة. الطريق الثاني للنجاة من الفتن والعواصف منها صعد استجابة لامر الله سبحانه وتعالى، اذا جاءك امر من الله ورسوله استجيبوا، يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين الله وقلبه وانه اليه تحشرون، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، واعلموا ان الله شديد العقاب. اتقوا فتنه حينما لا تستجيبون لله ولا لرسوله اذا دعاكم لما يحييكم، اذا جاءك الامر من الله قل سمعنا واطعنا، انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا سمعنا واطعنا، هذا قول المؤمنين، لكن قول الذين في قلوبهم زيف وريب وضعف وهوى، كان ما يسمع ده حرام في القران ولا كذا، طب بعدين طب اقتنع اقتنع ايه اقتنع، ده القران بيقول ده نبيك يقول، في كلام بعد ذلك؟ في كلام كفر ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. فلذ بتسليم شوف بقى الفرق بيننا وبين السلمتين. أمثلة بسيطة مذكورة، ثلاث أمثلة على سرعة الاستجابة. سرعة الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. أولا في حديث التحريم الخط في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنت أتي أبا طلحة وأناس من الأنصار فلانا وفلانا وفلانا خمرا، هذا قضيفكم الذي تسمون القضيف، نوع من أنواع الخمر. فمر علينا رجل فقال: أما بلغكم الخبر؟ فقلنا: وما ذاك؟ إيه الخبر؟ قال: لقد حرم بالخمر، لقد حرم بالخمر. فنادى أبو طلحة في الحال في الثانية، ثانية واحدة ما استناش، دور عليه ولا تجده عسكري يدور عليه ولا اقنعني. طب استنى نفسك كده، طب اما نروح نتاكد من الخبر؟ لا. نادى ابو طلحه فقال: يا انس اذا الى هذه الخلال فاحرقها. الخلال خلال كبيره كانوا يخزنون فيها الخمر. فقال: اذهب اليها فاحرقها. ولم يسالوا عن صحه الخبر ولا الاستماع ولا غيره، حتى يرضى ان شوارع المدينه كانت كالانهار من الخمر. مش محتاجين ان هم يفتش البيوت، استجابه وسريعه. لكن يقول واحد: الغناء حرام. طب اسمع، طب انا بحب الغناء، طب الغناء في نوع حلو ونوع غناء وحش، في نوع بيحرك العواطف ونوع مش عارف ايه. طب المتبرجه ما لم تكلمها لما تقتنع، مقتنع كما يجب مقتنع، لما تأتي مقتنع لما تخليها، ده مش أمر الله ولا استجابة ولا. الشاهد الثاني لما نزلت آية الغناء: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت آية الحجاب وليضربن بخمرهن على جيوبهن، رحم الله نساء المهاجرات الأول. لما نزلت هذه الآية رجعن فشققن مروطهن، المرط جملاية كده بيتلف بيها، شققن مروطهن فاحتضرن بها فخرجنا في صلاة الفجر وهن متلفعات بفروطهن لا يعرفن من الغلب. في صلاة الفجر خرجت مباشرة، وكان حين نزلت بالليل بعد المشرق على الوجه مباشرة، ما تستنوش بقى السنة دي ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها الشهر اللي جاي. طب خلينا نفكر، مفيش الكلام ده نهائي. استجابة وقوع الاستجابة. الشاهد الثالث والأخير شاهد تحويل الفكرة في صحيح البخاري أيضا، لما نزل تحويل الفكرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء. كانت الفكرة الأولى بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت الستة 16 شهرا أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة إذا أراد أن يصلي جعل قبلته الكعبة في اتجاه بيت المقدس. كان يحب أن تكون قبلته المسجد الحرام الكعبة. فلما هاجر إلى المدينة صعب عليه ذلك أن يجعل البيت بينه وبين بيت الله، فكان يقلب وجهه في السماء يريد أن تتحول الكعبة فنزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. هنا تحولت القبلة. مر رجل من الأنصار بنفر من الأنصار يصلون صلاة العصر نحو بيت المقدس وهم ركوع كانوا في ركوعهم، فنادى بأعلى صوته: أشهد أن الله أنزل تحويل القبلة إلى المسجد الحرام. فتحول الناس وهم ركوع من بيت المقدس من اتجاه بيت المقدس إلى اتجاه القبلة اللي هي الكعبة، وفيها اليوم المسجد الذي يسمى مسجد بيت النجاح. في هذا المكان تحول الناس وهم ركوع. فالجلوش طيب، قالوا: طب لما نيجي نخلص الصلاة نبقى نشوف، نبقى نسأل، نبقى نتأكد. لا، لم يحدث. إنما استجابوا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إذا العاصم الثاني من العواصم الفتن الاستجابة، وطاعة الاستجابة لله وللرسول وتحكيم شرع الله عز وجل. فأولئك كذبين لا يريدون شرع الله عز وجل، إنما هم كنادقة منافقون لا إيمان عندهم. بل إن الله لمع الإيمان هؤلاء فقال: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. مش عايزين القرآن ولا عايزين السنة ولا عايزين الدين. أنتم متطرفين، أنتم إرهابيين، دينك قدمت وانتوا عايزين نرجع لورا. يعني عايزين دولة مدنية عصرية تحكم بحكم فرنسا، أما حكم الله ورسوله لا وعلف لا، لا وعلف لا. إنها الفتنة أيها القوم، إنها الفتنة. يبتدئ المسلمون عن دينهم ويتركوا شرع ربهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق. نقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، والكرام، ذكرنا عاصمين من العواصم من الفتن. أولهما الاعتصام بالكتاب والسنة والبعد عن المحدثات، والثاني سرعة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث والرابع فهو تعلم العلم الشرعي ثم الانقياد للعلماء الربانيين. تعلم العلم والانقياد للعلماء الربانيين، مش علماء السوء. تعلم العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن من في السماوات والأرض حتى الحيتان في بحرها لتستغفر لطالب العلم. وإن فضل العالم على العامل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثه العلم، فمن اخذه اخذه بحظ واجب، اي نجا، اي نجا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. علم الدين هو النجاة، هو خطوط النجاة عن الدين. ثم نلجأ إلى العلماء الربانيين، مش علماء السوء، علماء السوء والدف في دهية والدف في جهنم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهلية وشر، فأجال الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من الخير؟ قال: نعم، وفيه دقن. قلت: وما دقن؟ قال: أناس يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صدق لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. يقول لك: قال الله قال الرسول، عامل نفسه عالم وفقيه، فقيه الأمة والإمام الأعظم والإمام الأكبر والإمام الأوسط، معرفش أكبر فين وأوسط فين وأصغر فين. ثم هم يضلون الناس بغير علم. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكنهم ظلم يحرفون الكلم عن مواضعه. جدا من القرآن الآيات ويحرفها. لكن كنت أول امبارح بتقول حلال، دلوقتي بقى حرام. النقاب والحجاب كان فرض، دلوقتي بقى عادة ومعادش ولازم. الربا وفوائد البنوك كانت حرام أول امبارح، النهارده لما قعدت عن كتب بقت حلال، وحلال مش حلال. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها. طيب أنت حر؟ أهو من أجابهم إليها. واحد يقول لك: إيه يا عم، ارميها في رقبة عالم تطلع سالك. إحنا مالنا؟ هو مش العالم هو اللي قال خلينا ورا العالم؟ لا لا لا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها. أنت حر، هتمشي وراه هيوديك فين؟ شوف هيوديك فين. من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال حذيفة: يا رسول الله، ما فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: فالزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم يومئذ جماعة ولا إمام. قال: لو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أي خير لك. إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إمام سنة، إمام يحكم بالشريعة، إن لم يكن كذلك فاعتزل تلك الفرق كلها. ولو أنت عض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. نعم أيها الإخوة الكرام، العلماء الربانيين هم دول النجاة، أما غيرهم لا، دول هيودوك في داهية. العلماء الربانيين ربنا قال فيهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي ربانيين؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أيوة، قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا، ما يستويش، لا يستوون. إخواني الكرام، إن لزوم العلم وتعلم العلم الشرعي الرباني ده من سبيل النجاة من الفتن، لأن الفتن جهل وريب وشبهات. إنما تتعلم العلم الشرعي من العالم الربانيين لقول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين تأخذون بالكتاب والسنة على منهج الصحابة وأئمتنا الأكابر الأظهار الذين سلكوا الطريق ولم يحدوا عنه. إخواني الكرام، لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن لنتعود من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نلجأ إلى الله بالدعاء وبالعمل الصالح، وخاصة في هذه الأيام اللجوء إلى الله عز وجل بالعصمة من الفتنة، بالعصمة من الزلل، والنجاة غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أعظم شيء أن تنجو بين يدي الله، ما عليك من الدنيا وما فيها، ما عليك لا من فلان ولا علان ولا منصب ولا جاه ولا شيء ينفعك، إنما الذي ينفعك هناك العمل الصالح والاقتداء بسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. السفينة هي السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به ما لم تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنته. يبقى دول نجاة، نجاة غدا بين يدي الله الذي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتمسك بكتابه ولا يهمه قول الناس. قالوا عنك متطرفا، قالوا عنك إرهابيا، متخلف، رجع، لا يهمك هذا الكلام، إنما همك رضا الله، همك الدار الآخرة، الدار الآخرة التي هناك الفوز والنجاة أو العفو والعياذ بالله. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هناك التفضيل، هناك الدرجات، هناك الفوز والفلاح أو الخسران والعياذ بالله. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أكرم من هذه الأمة أمة رشد، يعز فيه أولياؤه، ويذل فيه أعداؤه، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا، وكن لإخواننا في اليمن، وفي العراق، وفي فلسطين، وأفغانستان، وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ارفع راية التوحيد، اللهم ارفع راية التوحيد يا رب العالمين، اللهم ارفع راية التوحيد. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. So, I'll start to do it.